فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. أعيد الآية. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. أعيدوها. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أعيدوها. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما يعملون. وما الله بغافل عما يعملون. وما الله بغافل عما يعملون. وما الله بغافل عما يعملون. وما الله بغافل عما يعملون. وما الله بغافل عما يعملون. وما الله بغافل عما يعملون. وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اشتروا الحياة بين الضم بتاع الواو. أعيدوها. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. مريم مريم مر ما مر را هنا مفخمة. أعيد الآية. ولقد آتينا. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من

فلعن. كفروا به. أقف هناك. نعم. أعيد الآية. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أعيدوها. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا. فباءوا ما الطبيعي. أعيدوها. فباءوا. فباءوا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا. فباء متوسط. عباده فباءوا. لك ذلك بغيا أن ينزل الله لك ذلك. إن شاء الله سنبين الوقف إن شاء الله هو أفضل هنا. لكن لك أن توقف حيث ما انتهى معناه عنك النفس. وذلك جائز لأجل التعليم. أعيدوها. لك أن تقف في أي كان من فضله. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. أي أعدها. أن ينزل الله. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا. فباءوا بغضب على غضب. فباءوا بغضب على غضب. بغضب. الله المفخر. فباءوا بغضب على غضب. فباءوا بغضب على غضب. أعيدوها. فباءوا بغضب على غضب. أعيدوها. فباءوا بغضب على غضب. فباءوا بغضب على غضب. فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما قالوا نؤمن من غير مد لا نقول نؤمن قالوا نؤمن أيوة قالوا نؤمن من غير مد. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه بما وراءه بما وراءه بما وراءه بما بما ما الطبيعي وراء مد متصل بما بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق وراءه هاء الضمير أو هاء الكناية مد طبيعي سادة المستمعين والمستمعات نجد في لفظ بما وراءه الهاء هذيك تسمى هاء الضمير أو هاء الكناية نجد أمامها واوا صغيرة دلالة على يسمونها مد الصلة تمد بمقدار مد طبيعي يعني ألف حركة مقدار حركتين أو تساوي حركتين واصل. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم موسى موسى فخم الصادق مصدقا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم مصدقا لما مصدق قل إدغام بلا غنة مصدق أيوة أعدها ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين خلق للقاف تقى تقتلون عندها قل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل إن شاء الله إخواني أخواتي سادة المستمعين والمستمعات إلى القراءة الفردية، ونطلب منكم جميعا بلطف أن تتابعوا معنا النص القرآني وتستخرجون معنا الأحكام التي أخذناها في الحصص الماضية. إذا ألقيت السؤال على الإخوة الأفاضل، تخيل أنت أيها السيد المستمع والسيدة المستمعة كأنما ألقي السؤال عليك أو عليك، وتخيلي الجواب، حتى الإنسان يعمل شبه ورقة صغيرة أمامه ويحاول، أي بمعنى ذلك يجهد نفسه في ذلك أنه يستخرج الحكم قبل أن نعلن عليه في التلاوة. إذن فلنبدأ على بركة الله تعالى في الحصة أو في القراءة، في القراءة الفردية. تفضل الأخ نبيل من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سؤال موجه إلى إخواني، هل في المفتوح ضم الشفتين؟ إذا قلنا عند البعض يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ، حركة الفتح حركة فوقية، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. لا أنا قلت تفادوهم، تفادوهم من الطبيعي. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض؟ إخراجه وقف هنا، وقفت إلى جائزة. نعم. هل يوجد حكم كما قلنا؟ نعم يوجد إدغام بغنة. أحسن، ما شاء الله، إدغام بغنة، لأن النون في لفظ وإن نون ساكنة ولا غير مجرد، لأن فيها مستثنى. هذه يأتوكم الياء بعدها حرف من حروف من حروف يؤمن. أحسنت، من حروف يؤمن. ما هي الأحكام التي أخذناها بإيجاز؟ نحن نقول أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام النون الساكنة والتنوين هي أربعة. أولا الإظهار، ويكون عند حروف الحلق الست، يعني النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف الحلق الستة، الحكم هو الإظهار. قال ابن الجزري: عند حرف الحلق أظهر. أحسنت. الحكم الثاني وهو الإدغام، وينقسم إلى قسمين: قسم بغنة وهو في أربعة أحرف في يؤمن من قول ابن الجزري، وأدغما بغنة في يؤمن، وقسم بلا غنة وهو في اللام والراء، قال ابن الجزري: والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم. الحكم الثالث هو الإقلاب، إذا أتى بعد النون الساكن أو التنوين حرف الباء، يقلب، تقلب النون الساكنة ميما، وكذلك الحركة الثانية من التنوين تقلب ميم صغيرة أيضا. هنا نجد فوق النون ميم صغيرة دلالة على الإقلاب، ستأتينا في اللفظ إن شاء الله. قال ابن الجزري: من يذكرني؟ والقلب عند الباء بغنة، يعني الإقلاب مع الغنة. الحكم الرابع والأخير هو الإخفاء، إخفاء نون الساكنة في الحرف الذي بعدها، بحيث إذا كان قلنا وقد وضحنا سابقا، بحيث تكون في درجة بين الإظهار والإدغام مع المحافظة على الغنة، ويكون ذلك عند بقية الأحرف وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. إذن هي فالصاد من صف، والذال من ذا، والثاء من ثنا والكاف من كم والجيم من جاد والشين من شخص والقاف من قد والسين من سما والدال من دم من دم والطاء من طيبة والزاي من زد والفاء من في والتاء من تقن والضاد من ضع والضاء من ظالمة. قال ابن جزري كذلك فاء لدى باقي الحروف أخذ. ثم أخذنا أحكام النون والميم المشددتان. قلنا مع بعضنا يعني إذا كان نون فوق منها شدة وهي الميم فوق منها شدة حكمها ماذا؟ الإدغام مع الغنة. أحسنت. الإدغام بغنة. الإدغام بغنة. السادة المستمعين والمستمعات لا عذرة. ما عندكمش عذر بالك. أي هذه أمانة. وأن كتاب الله أوثق شافع أغنى غناء واهبا متفضلا. معناها القرآن بمعنى قياس القرآن لا فقر قبله ولا غنى بعده. معناها القرآن لا فقر قبله ولا غنى بعده. بمعنى ذلك نزيدوا السادة المستمعين والمستمعات نعطيهم بسطة معنى بإيجاز. يعني الإنسان إذا كان عنده بشرط القرآن يتقنه حق التلاوة أولا ثم يطبقه ما استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يطبقه أحسن التطبيق إن شاء الله. وكأنه تخيل أو أحس في نفسه ضعف أو كأنه في حاجة أو أنه فقير فقد حقر عظيما. عندك القرآن لست فقيرا بل شامخا بإذنه سبحانه وتعالى. ما الهدية سادة المستمعين حطها عندهم. وحتى سامحوني حتى إذا تطرقت الإنسان لم يكون مهما كان هذه نفتح قوس مهما بلغ من كذا إلى كذا من يأتيك عنه كلمة قياسية مرفيق لوقت الضيق. يا عبد الله من يأتيك في ساعة العصبة. يا عبد الله من يأتيك في ساعة العسرة. يا عبد الله من يأتيك في ساعة الضيق. أهلك مالك أخلاؤك كلهم يوارون عليك التراب ويرجعون إلى بيوتهم أو بيوتهم ويتناسونك بمرور الأيام والأعوام والشهور. إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له أن الذي كنت أظمأ نهارك وأسهر ليلك وأمنعك شهوتك فسأكون لك من الأخلاء خليل صدق وينير قبره. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. هنالك اسم إشارة للأمد البعيد وهي دلالة في اللغة. هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. إلى أن يقول يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. إلى أن يقول فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. نرجع إن شاء الله سامحوني إخواني. السادة المستمعين والمستمعات والإنسان معناها يجد في نفسه والله هو الله على يعلم ذلك. إن شاء الله كنا يكون إنسان لما يقرأ يطبق الأحكام ويطلب من الله المثوبة وزيادة الأجر والحسنات. إذن قلنا نرجع نحن قد أتينا على الأحكام التي أخذناها فلنطبقها. وقد طبق أخي بارك الله في أخ نبيل في قوله تعالى وإن يأتوكم قال نون ساكنة بعدها يا حكمها الإدغام مع الغنة. واصل سيدي. هل يوجد حكم آخر؟ أفتؤمنون. نعم واصل. أفتؤمنون ببعض الكتاب با لا يوجد في اللغة العربية لا با ولا با. ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم الدنيا. أقف ثم هناك بركات هنا وقف تقف عليه. من يفعل ما حكم استخرج الأحكام من هذه الآية؟ أحسن، هذا السؤال موجه للسادة المستمعين والمستمعات. أو قال لي الأخ نون ساكنة في لفظ من بعدها يا، هي من لفظ يفعل، حكمها ماذا؟ الإدغام مع الغن. أحسن، أي لو كانت تستدلي أو تستشهد بالشاهد من قوله وأدغما بغنة في يوم، اللي هي من حروف يوم، أي ذلك منكم إدغام بغير منكم. لا، حكم تسمى الإخفاء مع الغنة. أنا مش قلت لك أوائل كلمات البيت صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، أي الصخر جلي تراه الحكم مش يوم. الكاف من كم؟ قلنا أوائل كلمات البيت الكاف من كم، أتى الكاف بعدا، وإذا حتى نجم حتى نأخذها بالقياس كيف نقول نحن الإظهار ست، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والحاء، ما هوش من الكاف ما ليس فيه، أي الغام بغن إدغام بغن في الياء والواو والميم والنون، الكاف مش منهم، الإدغام بلا غن لا مرة الكاف مش منهم، الإقلاب عند حرف الباء الكاف مش منهم، أيضا بقي في الإخفاء. إذن حكمه الإخفاء مع الغنة، قلنا الإخفاء الشاهد كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ إلا خزي فيه، كذلك التنوين متتابع أتى بعده الفاء وهو من حروف الإخفاء. ويوم القيامة يردون إلى خزي فيه، لا مازال سيدي خزي فيه. إذن هل حكمها الإدغام مع الغنة أم الإخفاء؟ الإخفاء. لماذا؟ لأنها مستثنات، لأنها من الأربعة المستثنات، دنيا أربعة مستثنات في القرآن، دنيا بنيان صنوان قنوان حتى لا يلتبس بالمضاعف، ما قلوش دنيا صوان بيان قوان، إذن فهي من يأتي بالجزري كما قال وأدغمن بغنة في يوم، إلا استثنى إلا بكلمة كدنيا عنوان أوجبنا حتى في أشياء واصل سيد. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل، حتى إلى أشد العذاب وقف لك أنتقل هنا، ويوم القيامة أعيدها، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلى أشد العذاب، إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون، بغافل عما هنا التنوين مركب، والناس هو معنى مركب، معنى قد وحدة فوق من وحدة، أي بعد حرف العين حكمه الإخفاء سيدي، لا يا سيدي مش قال هو حرف من حروف الحلق ولا لا، حرف من حروف الحلق الإقلاب سيدي، لا الإظهار يا سيدي، مش الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، والدليل قلت لكم إذا كان التنوين مركب معنى قد معناها ردوا بالنا أراه، الحكم هو الإظهار، الإظهار معناها مش حتى خلال أيوة ردبان ما لم مركب بعده حرف من حروف الحلق الست، حكمه الإظهار من قول ابن جزري فعند حرف الحلق أظهر. تفضل ننتقل نواصل، تفضل سيد بارك الله فيك. أولئك الذين اشتروا المتوسط، زيد شوية اللام، أولئك الذين اشتروا الذين اسم الموصول رد بالك منه، أولئك اسم فاعل رد بالك، أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون فلا يخفف الدنيا مرة مثيلتها قلنا أنها من المستثنات الألفاظ الأربعة حكمها الإظهار لا يخفف عنهم النون عند الهاء حكمها ماذا؟ حكمها سكون بعد حرف من حروف الحلق أحسنت من حروف الإظهار وحكمها الإظهار قول ابن الجزري عند حرف الحلق أظهر ينصرون ولا هم ينصرون لا الإخفاء مع الغنة ما قلت لك ما حفظوهم صف عن الصاد من صف هو لولان صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالمة هو أوائل كلمات هذا البيت اللي هو الصاد من صف أردوا بالنا كل ما يجينا صاد حكم الإخفاء الإخفاء مع الغنة قال الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ أي ولقد آتينا ولقد آتينا موسى آتينا ما الطبيعي ولقد آتينا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا ولقد من حروف القلقل الخمسة قداش من حرف قلقل قطب جد أحسن قطب جد فهي القاف والطاء والباء والجيم والدال هذوما إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا مثل ولقد إذا ساكن سكون أصلي أو سكونا عرضيا مثل شقاق عرضيا يعني العرضي الأصل هو في الوصل متحركة لكن سكناه لأجل الوقف إذن الخمسة أحرف إذا كانت ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقف تقلقل وتصل تأتينا في أي حال من الأحوال شيخ يعني في آخر الكلمة أو في وسط نعم الكلمة نعم في وسط الكلمة أم في مثلا شقاق هذا أصله متحرك لو كان لو وصلناه لا يقلقل وهو متحرك لكن إذا وقفنا عليه عرضا لأجل الوقف سكناه سكون عرضيا وجب وتحتم علينا تحتمت علينا القلقلة لا في شقاق المآب نقف عليها المآب أي هو أقسم بالشفق نقف عليها بالشفقة سنبين ذلك إن شاء الله في بابهم بالرسل أي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده أقلاب شوفوا معايا السادة المستمعين والمستمعات في لفظ من بعده من بعده فوق النون ماذا نجد جاوب أيوة ميم صغيرة دلالة على ماذا قلب النون ساكنة ميما لأن أتى بعدها حرف الباء مال الإقلاب عنده حرف واحد هو الباء فقط قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة أي وصي وآتينا عيسى بن مريم البينات وآتينا خلي الله وآتينا عيسى بن مريم مريم مريم لا نقول ما ولا نقول مر لا نقول لا نقول ما ولا نقول مر بل نقول ما ترق والراء حكمها التفخيم قولوا مر مريم أعدها عيدوا حتى سادة المستمعين والمستمعات عيدونها معنا مريم مريم مريم مريم وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بيرو را مفخمة توجيهنا إن شاء الله بعد ما ناخذ أحكام الميم إن شاء الله في الحصص نأتي حتى نتقن المعلومة أكثر إن شاء الله بعد حصة طين أو ثلاثة إلى آخره أو ثلاث حصص نأخذ حكم ثاني، لكن علينا أن نطبق ونتقن الأحكام التي أخذناها حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. صدق الله. إخواني سادة المستمعين والمستمعات، كما عودنا أنفسنا إن شاء الله نأخذ الحديث. الحديث اليوم يتمثل حقيقة، نشوف كما قلنا نحن تين عليه قبل حين، لكن لما الإنسان وخاصة يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة من 40 كما يقال، ساعة من 24 ساعة لربك ولربك، واقنت إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم. نشوف الحديث اليوم حطوه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم، إن شاء الله سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله. إذا نعيد الحديث، شوف الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم. إن شاء الله نأخذ كما قلنا، لابد هي ساعة من الساعة، هي ساعة من زمان أو من زمن، من الساعة السابعة إلى الثامنة وقت اللي يجوا الروح، ساعة في الليل والإنسان يقرأ ويتأمل. وشوف إذا أردنا أن نبين ذلك علينا أن نتدبر، النص القرآني. مثال ذلك، نحن توقفنا قبل ذلك في لفظ أل، وما زلنا في لفظ أل من لفظ الحمد، وقلنا فيها دلالة لغوية وقد بينا وما زلنا. نقول قد أطول علينا كما يقال، لكن باش نخرج بالزبدة، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم وما معنى الحمد؟ شوفوا الإمام الواحدي مع بعضنا: وقد اتخذ الإمام الواحدي في تفسيره من هذه العلاقة منطلقا لبيان سر التعبير بالحمد في الآية الكريمة على التعبير بالشكر، فقال: وإنما اختير الحمد على الشكر للمبالغة والعموم، وذلك أن الشكر لا يكون إلا مكافأة لنعمة سبقت إليك بواسطة ولا من غير واسطة، وأيضا لا يشكر أحد على ما فيه من الأوصاف الجميلة. وليس كذلك الحمد، فإنه يقع ابتداء قبل الصنيعة، ويقع على الأوصاف المحمودة، فهو أبلغ وأعم وأجمع. إذن نستخلص ما جاء من هنا، لأن لابد أن الحصة القادمة نبين لهم التعريف ما زانا. إذا أردنا أن نأخذ ذلك في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم، نجد أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها ماذا؟ ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة وتكررت في الحمد. وهنا وشبه أن أنبه إلى أن تكرار أي شيء في القرآن لا نسميه تكرارا، وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد، فهو في ظاهره تكرار لللفظ، ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى. فنحن نقول بسم الله حين نبتدئ فعل الأشياء، إذن فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا. إخوان سادة المستمعين، حبينا باش نخرج بالنتيجة، وهنبدينا شيئا فشيئا باش نلخصها مع بعضنا. رد بالك اش قالوا على أن تكرار أي شيء في القرآن، تم يقول لك المرادف. لا يا سيدي، عند الجمهور ليس مرادف، وإنما كل حية، كل حرف، بل كل حركة لها دلالتها في اللغة، ولا لها أساسيتها في المعنى. قال لا نسميه تكرارا، وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد، فهو في ظاهره تكرار لللفظ، ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى. فنحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم حين نبتدئ فعل الأشياء. كل ما جيت تبدأ في شيء لابد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كل شيء لم يبدأ بسم الله فهو أجدم، أي أبتر. إذن فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا. إذن ففيه فارق بين الاسم الذي يوجد بعد بسم الله وأن يوجد بعد الحمد لله. نحبك تخرج بنتيجة وتخرج بخلاصة. إيه الاسم الذي يوجد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بعد بسم الله له دلالة، والاسم الذي يوجد بعد الحمد لله له دلالة. إيش قال لك؟ الاسم الذي يوجد بعد بسم الله، إذن ففيه فارق بين الاسم الذي يوجد بعد بسم الله وأن يوجد بعد الحمد لله. فبسم الله أي، انتبه جيدا، أي الذي سخر لنا ما لا قدرة لي عليه. فأنا أقبل على هذه الأشياء لا بقدرتي، ولكن بتسخير من سخرها لي، لأنها لا تدخل تحت طاقتي، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إخواني السادة المستمعين والمستمعات، نحن جبنا ما زلنا في لفظ الحمد، معناها إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، من الذي سخر لك الأشياء على الشيء الذي بسم الله لما نفعل؟ من الذي سخر لك الأشياء؟ وسخر لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. بالله عليك بيني وبينك، الجمل لو لم يكن بتسخير من العظيم، من الذي خلقه، هل نقدر عليه؟ أبدا والله لا نقدر عليه. وإنما علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي سخرت لي هذا الجمل الذي لا قدرة لي على أخذه أو على التحكم فيه. فهو إذن دائما الإنسان يقول بسم الله، وذللنا الأشياء، وذلل قال تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وذللناها أي سخرناها، لو لم نسخرها ما قدروا عليه. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إخواني، لعل فعساها كما قال شاعر، فعساها أن تجيب عسى، وإن أجنك ليل من توحشها فاشعل من الشوق في ظلمائها قبسا. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.